بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في الباب 56، باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. بمثل هذا الحديث بس تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد لأن تعظيم صفات الله سبحانه وتعالى من تعظيم الله، وتعظيمها من التوحيد لأنه تعظيم لله سبحانه وتعالى، وأما عدم تعظيمها فإنه تنقص للتوحيد لأنه تنقص لله عز وجل. ووجه الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى الذاتية، تواترت بإثباته الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه علماء السنة والجماعة. قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأثبت له وجها ووصفه بالجلال ووصفه بالإكرام. كذلك قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فقوله سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه، مثل قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والسنة فيها أحاديث كثيرة في إثبات الوجه لله عز وجل، مثل الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ومثل حديث: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. يكفي. الشارح يريد أن يبين أن هناك جماعة ينكرون الصفات لله تبارك وتعالى ويؤولونها، ويقولون حسب اعتقادهم، وهو اعتقاد فاسد، أن من أثبت هذه الصفات لله فقد شبه الله بخلقه، يعني الوجه ما يعرفون منه إلا وجه المخلوق، فيقولون لا بد من تأويل هذه الصفات، وتأويلها كل أهل السنة والجماعة يخالفون في ذلك، ويقولون نحن نؤمن بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فسمعنا بعض هذه الآيات التي سمعتم: ووجه الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى الذاتية، وتواترت بإثباته الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه علماء السنة والجماعة. قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه آية في كتاب الله عز وجل، الله عز وجل وصف نفسه بالوجه، فأثبت له وجها ووصفه بالجلال ووصفه بالإكرام. ونحن نثبت الصفات كما أخبر الله عز وجل، ولا نؤولها ولا ندخل في كيفياتها، الكيفيات تعود إلى الله عز وجل، وإنما نحن نثبت ما أثبته الله عز وجل في كتابه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وقال في الآيات الأخرى كما سمعتم: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل شيء هالك إلا وجهه، مثل قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم ذكر من السنة أحاديث، هذه الأحاديث التي ذكر منها قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ومثل حديث: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليها أمر الدنيا والآخرة. فهذه الأحاديث مع الآيات الكريمة تثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى، وعلينا أن نثبت ذلك كما أثبته الله لنفسه. الله ما وصف نفسه بالأشياء الناقصة، ما وصف نفسه إلا بالكمال. فينبغي للمسلم أن يعتقد أن ما جاء في كتاب الله أو ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي لنا أن نثبته كذلك. أما الذين يؤولون الصفات أو ينفونها في جماعة ينفون الصفات كلية، ومر عليكم في الدرس البارحة على أن الجهمية ينفون الصفات، يقول الله عز وجل لا يوصف بشيء مطلقا. طيب كما قال العلماء الذي يقول هكذا معناه أنه يعبد عدم، الذي لا يصف الله عز وجل بأي صفة من صفاته معناه أنه يعبد العدم، ما يعبد إله معروف. والله عز وجل أخبرنا بكتابه بجميع صفاته التي يجب علينا أن نؤمن بها. نعم. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ومثل أحاديث في هذا الباب كثيرة ذكرها علماء السنة والمصنفون في العقائد الذين يسوقون الآيات والأحاديث مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب السنة للآجري وكتاب السنة لابن أبي عاصم وغيرها من الكتب المؤلفة في التوحيد، كلهم يذكرون النصوص الدالة على صفات الله سبحانه وتعالى، الصفات الذاتية كالوجه واليدين، والصفات الفعلية كالاستواء والنزول إلى سماء الدنيا وغير ذلك من صفات الأفعال. نعم، يعني فيه صفات ذاتية لله تبارك وتعالى وفيه صفات أفعال يسمونها العلماء وهي كذلك بالفعل. فالصفات الذاتية كالوجه واليدين هذه صفات لله عز وجل، والله عز وجل يعني قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي في سورة صاد. يعني إبليس لما أمر الله عز وجل الملائكة وإبليس كان معهم أن يسجدوا لآدم، ما هو سجود عبادة وإنما هو سجود تكريم، فلما أمرهم بالسجود سجدوا إلا إبليس. الله عز وجل قال له: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي استكبرت، إلى آخره. فبين على أنه استكبر وقال: كيف أسجد لي يعني بشر خلقته من طين وأنا خلقتني من نار، فجعل نفسه أنه من مادة وهذه المادة كريمة كما يراها وأنها أفضل من الطين. والعلماء قد بينوا الفرق بين هذا وهذا، لكن هذا ليس مجال يعني التفصيل في هذا الجانب، وإنما هذا محل الاستشهاد بالآيات الدالة على ذلك. فالله عز وجل أثبت لنفسه اليدين، وحينما نجد عند هؤلاء يؤولون اليد بالقدرة، ما لله عز وجل هل له قدرتين فقط؟ الله عز وجل له قدرة واحدة، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يثبته كما أثبته الله لنفسه. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالوجه من الصفات الذاتية وهو أعظمها، ولكن مع العلم واليقين والقطع بأن صفات الله ليست كصفات خلقه. لحظة، تركنا الصفة الفعلية. من الصفات الفعلية كالاستواء على العرش، والله عز وجل قد ذكر ذلك في 7 مواضع، لم يذكر في آية من تلك الآيات استولى، بل يقول استوى على العرش. 7 آيات في كتاب الله عز وجل، وأولها المؤولون بالاستيلاء، والاستيلاء معناه المغالبة، تستولي على شيء من غيرك، تقاتله تحاربه تستولي على هذا الشيء. والله عز وجل العرش هو الذي خلقه لنفسه، فما ينبغي أن نقول مثل ذلك استولى. فالأشاعرة ومن يقول بقولهم يقولون استولى، فهم مخالفون لذلك. 7 آيات في كتاب الله كلها من أولها لآخرها تقول استوى استوى استوى. نعم. والنزول سبق لكم الحديث البارحة على أن الله عز وجل إذا جاء الثلث الأخير من الليل ينزل إلى سماء الدنيا، والنزول يعلم كيفية الله عز وجل، ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. هذا كله الكلام لا يدخل التأويل. أولا الحديث في صحيح البخاري، والتأويل ما يدخل فيه مثل هذا، يعني ما في ملك مثلا جبريل ينزل به ويقول للناس: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. جبريل ما يقول هكذا وما يقول هذا إلا الله عز وجل. فالله عز وجل هو الخالق وهو المدبر وهو الذي يغفر، ولهذا يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مذنب فأتوب عليه. فينبغي للمسلم أن يقف عند النصوص الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالوجه تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالوجه من الصفات الذاتية وهو أعظمها، ولكن مع العلم واليقين والقطع بأن صفات الله ليست كصفات خلقه، فالله له وجه والمخلوق له وجه، والله له يدان والمخلوق له يدان، والله جل وعلا له سمع وله بصر والمخلوق له سمع وله بصر، ولكن صفات الله جل وعلا لائقة به وبعظمته، وصفات المخلوقين تليق بهم وبخلقتهم، فلا تشبه صفات المخلوقين صفات الله جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ قال سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال جل شأنه: ولم يكن له كفوا أحد. كل هذه تنفي المماثلة والمشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فلا تشابه، وإن اشتركت في المعنى فإنها لا تشترك في الكيفية والحقيقة. هذا الذي يقوله أهل السنة والجماعة جميعا، أن لله عز وجل صفات تليق بجلاله، وللمخلوق صفات تليق بحاله وعجزه. المخلوق كان معدوما ثم أوجده الله عز وجل وأعطاه هذه الصفات، ثم سيعدم مرة أخرى سيموت، أما الله عز وجل فهو حي لا يموت. فهذه الصفات ثابتة لله تبارك وتعالى في كتابه، فلا يجوز لإنسان أن يدخل عقله في ذلك. والذين أدخلوا عقولهم في ذلك هم الذين خربوا على الناس، وأصبحت العقائد الباطلة منتشرة في الدنيا كلها، العقائد الباطلة الفاسدة المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله منتشرة في العالم، لأن الناس مساكين حينما يأتيهم شيء يعني يريدون يعبدون الله عز وجل ويحبون الله عز وجل، لكن لابد أن تكون تلك الأمور كلها بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسبق لنا في قضية السمع، الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية كما تعرفون أنها في سورة قد سمع، وهي نزلت في المجادلة التي ظهر منها زوجها حينما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو عليه أن لها أولاد منه انضمتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون رب الأولاد، تقول: انضمتهم إلي جاعوا. هذا الكلام الذي يقوله الكلام المعقول في الدنيا كلها الآن معروف، يعني الإنسان الآن يشتغل في العمل وإذا رجع للبيت وقال للزوجة، قالت للزوجة: خذ الولد عندك امسكوا عني حتى حضر لك الغداء، إذا وسخوا بال عليه قال: خذي ابنك ولا أبقي لك شيء. فالرجل ما يستطيع يربي الأولاد، ولهذا تقول هذا القول. لكن إلى تلك اللحظة ما نزل حكم في قضية الظهار، والظهار معناه أن يشبه الإنسان زوجته بإحدى محارمه، بأمه أو بأخته إلى آخره. وفي الجاهلية كان إذا عمل الرجل ذلك صار هذا معمولا به، إذا شبه الإنسان زوجته بإحدى محارمه تحرم عليه في الجاهلية. رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقته حينما جاءت هذه خولة وظهر منها زوجها أوس وشكت عليه، الرسول يقول لها: لا شيء لك عندي. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتهد من عند نفسه، يقول: ما لك عندي شيء. طيب وهي تشكو ضعفها إلى الله عز وجل. الله عز وجل قال في كتابه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ماذا تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؟ تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. فقد كانت المرأة معي في الحجرة عند الرسول عليه الصلاة والسلام ويخفى علي بعض كلامها، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، الله عز وجل أدبهم وعلمهم وتأدبوا بذلك: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني الآن لما نتكلم مع بعض الواحد يرفع صوته على الثاني ولا يفكر في هذا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يجوز لنا أن نرفع أصواتنا عليه. ولهذا الله عز وجل أدب الصحابة بذلك التأديب. أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه كان صوته مرتفعا بطبيعة الحال، لما نزلت هذه الآية جلس في بيته يبكي ولم يذهب للصلاة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فسأل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: أين فلان؟ هل هو مريض أو مسافر؟ لأن من عادته، وهذه العادة احنا مضيعينها، من عادته أنه إذا تخلف أحد الناس عن صلاة الجماعة يفتقده ويسأل عنه، إن كان مريض زاره، وإن كان مسافر عرف أنه مسافر، فسأل عنه: أين فلان؟ مسافر ولا مريض ولا؟ قال: والله لا مريض ولا مسافر. جلس في بيته يبكي ويقول: عمله أحبط لأن صوته مرتفع على صوتك. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: ليس هو من هؤلاء، وشهد له بالجنة. قال: بل هو من أهل الجنة، لأن المقصود الذي يتعمد الصوت ويرفع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة مسكينة في هذه الحالة تأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتشكو ضعفها، لكن ما ترفع صوتها. ولهذا عائشة قالت هذا القول، يعني: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق سبع سماوات. إذن أين التشابه بين سمع الخالق والمخلوق؟ هؤلاء الذين أدخلوا هذه الأفكار على الناس وقالوا: إذا أثبتنا هذه الصفات التي جاءت في كتاب الله تنقصنا الله عز وجل وشبهناه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. هذه قاعدة صحيحة: من شبه الله بخلقه فقد كفر، لكن الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء، ثم أثبت لنفسه السمع والبصر: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لإخوان الطلاب: الشيء الذي يشكل عليكم اسألوا أهل العلم موجودين. الله عز وجل يقول في كتابه: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا كنت ما عندك علم ما يجلك تضلل الناس. الله نهى المسلمين أن يضللوا الآخرين. الله يقول في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. أولا تتعلم ثم تعلم الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. فينبغي لطالب العلم أن يتعلم أولا ثم بعد ذلك يدعو الناس، وأجزاه الله خير. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، كما قال نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله وغيره من علماء السلف: من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأن الله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، لأن الله تعالى يقول: وهو السميع البصير، ويقول: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فأثبت له الوجه. ومن نفى ما أثبته الله لنفسه فهو مكذب لله ويكون كافرا بالله عز وجل، لأن الإيمان أن تؤمن بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. يعني هذه عقيدة أهل السنة والجماعة ينبغي لنا أن نتمسك بها. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالله جل وعلا له وجه كما أثبته لنفسه، ولكنه لا يشبه وجه المخلوق، ولا يدور بخلد المؤمن أو في ظن المؤمن هذا الظن السيء، وهو المشابهة بين الله وبين خلقه، فمن دار بخلده ذلك فإنه يكون ناقص الإيمان، فإن نفى ما وصف الله به نفسه فإنه يكون عديم الإيمان، نسأل الله العافية. ولذلك يقولون: المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد ربا فردا صمدا. هذه قاعدة وهي صحيحة، يعني المشبه يعبد صنما، الذي يشبه الله بخلقه يعبد هذا الصنم الذي ذكره وأثبته لنفسه، والمعطل الذي يقول ليس لله صفة مطلقا لا اسم ولا صفة مثل الجهمية هذا يعبد عدم. الله عز وجل أثبت لنفسه الصفات والأسماء في كتابه، ويبغى الموحد يعبد ربا فردا صمدا. فإن شاء الله نكون من هذا القسم الثالث. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم، فقوله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله يثبت أن لله وجها، لكن هذا الوجه عظيم يعظم، ولا يسأل به الأشياء الحقيرة كمتاع الدنيا وأطماع الدنيا، وإنما يسأل به شيء عظيم يليق بعظمته وهو الجنة، لأن الجنة هي أعظم المطالب وهي غاية المطالب، فهي شيء عظيم أو ما يوصل إلى الجنة من الأعمال الصالحة. وفي الحديث: أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة، تعظيما له أن يسأل به شيء من المحقرات. وكل ما دون الجنة فإنه حقير، إلا إذا كان يوصل إلى الجنة من الأعمال الصالحة فإنه يسأل بوجه الله. هذا يعني توجيه للحديث، لماذا الرسول يقول لا يسأل بوجه الله إلا الجنة؟ يقول وجه الله عظيم، وينبغي للمسلم لما يسأل الله عز وجل يسأله الشيء العظيم الذي يمنحه إياه، والشيء العظيم هو الجنة، وليس هناك شيء أعظم من الجنة، فينبغي للمسلم أن يسأل ذلك. لكن إذا كانت هناك أمور أخرى الإنسان في حاجة إليها يسأل، لا مانع أن يسأل الله عز وجل، لكن لا يسأل في الحاجات المحقرات التي لا قيمة لها، بل يسأل في الشيء الذي ينبغي أن يسأل فيه. ولهذا ذكر الحديث هذا: أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. ما قرب إليها من قول وعمل، القول هو القول الصحيح، القول الصادق، القرآن، السنة وغير ذلك، والعمل هو الأعمال الصالحة وهي تقرب إلى الله عز وجل. إذن أنت تسأل الله عز وجل أن يمنحك رؤية وجهه الكريم، وأن يمنحك ما يقربه أو ما يقربك إلى تلك الرؤية. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ففي هذا الحديث مسألتان، المسألة الأولى فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، المسألة الثانية فيه النهي عن سؤال الأشياء الحقيرة بوجه الله عز وجل. وكل ما عدا الجنة فإنه حقير فلا يسأل بوجه الله عز وجل. بقي أن هذا الحديث رواه أبو داود وفي إسناده سليمان بن معاذ وهو ضعيف، فهو حديث ضعيف، فكيف أورده المصنف هنا؟ فنقول: المصنف رحمه الله في هذا الكتاب يستدل بالأحاديث الصحيحة أو الأحاديث الحسنة أو الأحاديث الضعيفة التي لها شواهد تؤيدها، وهذا الحديث له شواهد في إثبات الوجه لله عز وجل من الكتاب والسنة. هذه الآيات: يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذه من الأشياء التي تثبت هذه الصفة لله عز وجل. فهو لما أورده ما أورده مستقلا بذاته، إنما أورده لأن فيه هناك آيات موجودة في كتاب الله وأحاديث أخرى تدل على هذه الصفة. نعم. لكن أراد الشارح أن يبين لكم ذلك لطلاب العلم حينما يجدون مثل هذا الحديث ويكون هذا الحديث فيه ضعف، فكيف يستدل به؟ فهو بين على أن الاستدلال به هو أولا فيه ضعف، ولكن الضعف الذي فيه يعضده تلك الآيات في كتاب الله وتلك الأحاديث الأخرى الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. نمرر ورقة على الطلاب، من وجد اسمه في الورقة يضع عليه علامة. جزاكم بس أنا أسأل يا أخي، هذه الورقة الطلاب اللي كانوا موجودين غير هؤلاء؟ أكثرهم بعضهم. أيوة، يعني هذه شعبان، آخر تحديث شعبان. شعبان يعني. طيب، من وجد اسمه وكان في شعبان موجود هنا ويعرف نفسه أنه موجود يعمل إشارة على اسمه. صلى الله عليكم. قال مصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وفي صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: باب ما جاء في اللو. لو حرف يسميه النحاة حرف امتناع لامتناع، تقول مثلا: لو جاء زيد لأكرمتك، لو أطعتني لأكرمتك، فامتنع الإكرام لامتناع المجيء أو امتناع الطاعة. هذا يعني في عند أهل اللغة، يعني لو جئت أنا أكرمتك لكن ما جئت خلاص، هذا يمتنع لهذا. نعم. قال حفظه الله تعالى: أما دخول أل عليه فليس هو للتعريف، لأن الحرف لا يعرف، وإنما التعريف من خواص الأسماء، فأل هنا زائدة. فقوله رحمه الله: باب ما جاء في اللو، يعني من النهي عن ذلك. وذلك أن الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقوله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالقدر خيره وشره، دليل على أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة. يعني هذا الحديث كما سمعتم، رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الناس في الأصل أركان الإيمان وأركان الإحسان وأركان الإسلام، لكن كانت متفرقة، وأراد الله عز وجل أن تجمع في مكان واحد. فجاء جبريل عليه السلام في سورة أعرابي، وهذه السورة التي جاء فيها، جاء في سورة أعرابي، يعني عنده شعر جميل وعنده ثياب طيبة، ولكن ما يعرفه أحد من الموجودين. يقولون جاء هذا الرجل ما أحد يعرفه، يعني غريب. ثم زادت القضية عندهم حينما قرب من الرسول عليه الصلاة والسلام، ووجه له تلك الأسئلة، سأله عن الإسلام، فأخبره بأركان الإسلام الخمسة: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال له: صدقت. وهنا تعجب الجماعة، قالوا: هذا الرجل يسأل ثم يصدق، معناه عنده علم. ثم سأله عن أركان الإيمان، فقال: أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الحديث. قال له: صدقت. إذن تعجبوا زيادة. ثم سأله عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم غاب عنهم، ما يدون أين ذهب. بعد ثلاث، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: هل عرفتم الذي جاءكم؟ فقالوا: لا. فقال: هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. يعني الله عز وجل جمع هذه الأركان الأساسية عند المسلم في مكان واحد، أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان هو واحد. فالله عز وجل علمهم ذلك عن طريق جبريل عليه السلام، الذي جاء وسأل هذه الأسئلة. والحديث كما تعرفون في الصحيح، صحيح مسلم وصحيح البخاري. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء، فإن الله خلقه بقدر، مقدر خلقه، ومقدر إيجاده، ومقدر كل تفاصيله. لا يوجد في هذا الكون شيء إلا وهو مقدر، من خير أو شر، من ضرر أو نفع، من صلاح أو فساد، من كفر أو إيمان، كله مقدر من الله سبحانه وتعالى. هذا ما أراده الله عز وجل وقدره، وهو في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الحديث الصحيح: إن الله كتب مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. هذا الحديث في صحيح مسلم، وكما تعرفون ولا سيما الطلاب، أن الذي يرويه مسلم أو البخاري ما حد يسأل عنه هل هو صحيح أو غير صحيح، لأن البخاري ومسلم لم يوردوا في كتابيهما إلا الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، أي أنها مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقها الله عز وجل، وقبل أن تحدث في وقتها، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، إذن الله الكوني القدري، يعني بقدره ومشيئته سبحانه وتعالى، فكل شيء مقدر من الله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة، وهو داخل في التوحيد. وعدم الإيمان بالقدر يتنافى مع التوحيد ويتنافى مع الإيمان. فمن كفر بالقدر فإنه كافر بالله عز وجل، ولا توحيد له ولا دين له، لأنه جحد القدر. وهذا سيأتي له باب خاص سيعقده المصنف رحمه الله فيما بعد. يعني القدر الذي قدره الله عز وجل لا يتخلف، وينبغي للمسلم أن يكون مؤمنا به، لأنه قدره الله عز وجل، وما قدره لن يتخلف مطلقا، وسيأتي كما هو، كما قدره سبحانه وتعالى. فالإنسان قد يموت ولده، قد يموت أبوه، قد يحدث له شيء، لا يتسخط، لأن هذا شيء مقدر من الله عز وجل. فإذا أصابتك مصيبة فعليك أن تصبر وأن تستشهد وتطلب من الله عز وجل أن يثيبك على تلك المصيبة. فينبغي المسلم أن يؤمن بالقدر إيمانا كاملا ولا يتردد في ذلك. وهنا سيذكر لنا يعني قصة صارت ستأتي في الغالب، في قصة أحد، حينما صارت المعركة بين المسلمين وبين المشركين، وماذا حدث وماذا قال المنافقون في ذلك، في تلك الوقعة. تفضل كمل. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا وجه إرادة المصنف رحمه الله لهذا الباب في كتاب التوحيد، أن جحود القدر ينافي التوحيد، لأنه كفر بالله سبحانه وتعالى. وكلمة لو إذا جاء بها الإنسان في سياق الجزع والسخط على ما يحصل له، فإن هذا نقص في التوحيد وجزع من القدر، لأن الواجب على المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره، ولا يجزع ولا يسخط، وأن يعلم أنه لا بد أن يحصل له ذلك، شاء أم أبى، جزع أم لم يجزع، فلا بد أن يحصل ما قدره الله سبحانه وتعالى. يعني ما يستفيد الإنسان إلا أنه يحرم الأجر، وقد يصل إلى حد الكفر. فإذا تسخط الإنسان لما قدره الله عز وجل عليه، إن أنكر هذا فهذا كفر، وإن تسخط من هذا لماذا عمل الله لي كذا وعمل لي كذا، إذا تسخط هذا ما يزيده إلا نقصا في إيمانه، ولا يستفيد من ذلك شيء. الذي يموت ولده ويجلس يتسخط، ولده سيرجع؟ لا يمكن أن يرجع. فينبغي المسلم أن يسلم لقدر الله عز وجل، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، مهما كان الأمر. وسبق لنا الإشارة إلى أن الإنسان وهو في بطن أمه في 120 ليلة حينما يخلق الجنين، يأتي ملك الأرحام، والحديث صحيح البخاري، يأتي ملك الأرحام ويؤمر بكتابة 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. يعني كل واحد منا هذا مكتوب له، لكن أنت ما تعلم أنك سعيد ولا شقي. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابة قالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا، يعني الله عز وجل طلب من العمل، أما كونه كتب علينا هذه الأشياء، هذه مكتوبة ومقدرة من الله عز وجل، لكن ما تدري أنت أنك من هؤلاء ولا من هؤلاء. فينبغي المسلم أن يعمل ويتوكل على الله، ويؤمن بما قدره الله سبحانه وتعالى عليه. تفضل. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يقولون يعني المنافقين، يعني المنافقون الذين قالوا هذه الكلمة، وسنسمع ما هو السبب فيها ولماذا قالوا هذا القول. نعم. وهذه الآية جاءت في سياق غزوة أحد في سورة آل عمران، وما حصل على المسلمين فيها من المصيبة التي حلت بهم من استشهاد كثير منهم، وانتصار عدوهم عليهم بسبب أنهم خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في تنظيم العسكر. فالرسول صلى الله عليه وسلم نظم العسكر قبل القتال، وجعل جماعة من الرماة على جبل يحمون ظهور المسلمين، وقال لهم: لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا. ثم بدأت المعركة، فصار المسلمون يقاتلون الكفار وظهورهم محمية، فاندفعوا على الكفار وقتلوا منهم وفتكوا بهم فصار النصر للمسلمين. ولما شرعوا في جمع الغنائم رآهم الذين على الجبل فقالوا ننزل نشارك في الغنائم، فنهاهم قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وذكرهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا، فأبوا ونزلوا. طيب، هذه القصة كما تقرؤونها في سورة آل عمران لما صارت المعركة في غزوة بدر وقتل عدد من المشركين، صناديد المشركين قتلوا، وسببها قد سبق لكم ذكره وهو موجود في السيرة، لأن المهاجرين حينما هاجروا المشركون أخذوا أموالهم في مكة، وأخذوا أموال بعضهم قبل ما يهاجر، أخذوهم وظلموهم وعملوا فيهم ما عملوا، والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كانت هناك عادة لأهل مكة أن لهم عير يذهب إلى الشام لأخذ البضائع من الشام ثم يمرون من هنا بالمدينة إلى مكة، يعني يأخذون حاجات من عندهم يذهبون بها إلى الشام يبيعوها ثم يتبضعوا أيضا ثم يعودون بها، فلما سمع بالعير الراجع من الشام وكان قائد هذا العير أبو سفيان وكان على كفره في ذلك الوقت، الرسول عليه الصلاة والسلام ندب الناس للخروج من أجل أن يأخذوا يأخذوا هذه الغنيمة، يعني تعويضا عن أموالهم التي أخذت، هذا سبب غزوة بدر أولا. فخرج عدد من المهاجرين، خرجوا كلهم لأن المهاجرون هم الذين أخذت أموالهم، وبعض الأنصار طلع منهم ناس خرجوا لكن ما خرجوا كلهم. حينما بلغ أبا سفيان أن محمدا ومن معه سيعترضون عيرهم أرسل إلى الكفار في مكة وقال لهم إن محمدا سيعترض عيركم ويأخذ أموالكم، فعزموا هناك على الذهاب إلى الحمية لعيرهم. بعد ذلك ساحل ذهب يعني بالعير إلى الساحل وعرف على أنه نجا، لأن الجماعة الذين كانوا من المدينة خرجوا للأماكن المعروفة للطريق هذه، أرسل إليهم إلى أبي جهل ومن معه بأن العير قد نجا ما في حاجة. أبو جهل قال لا يمكن إلا أن يأتي إلى المدينة ويعمل في المسلمين شيئا يسمع به كل الناس حتى ما يعترض أحد لهم العير في المستقبل، وهذا شيء قدره الله عز وجل. فجاءوا بجمعهم، لما جاءوهم عدد كبير منهم 900 وزيادة، والذين خرجوا هنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم 300. 300 الرسول عليه الصلاة والسلام لما علم على أن الآن ما في إلا قتال، ما عاد في العير راح ما في إلا قتال، فيحثهم فيقوم المهاجرون ويقول احنا مستعدين ونعمل ونعمل، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعيد الكلام مرة أخرى حتى فهم الأنصار، قالوا كأنك تعنينا يا رسول الله، فقال نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر للمدينة ما اتفق معهم على أنهم يذهب بهم للقتال، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يخالف في شيء يعني لم يكن فيه اتفاق بينه وبينهم. فقاموا بعد ذلك وتحدثوا، ومنهم من قال لو ذهبت بنا إلى البحر هذا لأخذناه معك، وجماعة تخلفوا ما كانوا يعلمون أنك ستلقى شرا. طيب، هذا العزم شجع الرسول عليه الصلاة والسلام ومشوا. لما نزلوا في مكان فقال أحد الصحابة من الأنصار الذين هم أهل البلاد ويعرفون الأودية والطرق والأماكن، قالوا للرسول هل هذا المنزل أنزلك الله أو هو الحرب والمكيدة، يعني معناه لو كان أنزله الله خلاص ما في كلام، أو الحرب والمكيدة، قال بل هو الحرب والمكيدة، فقالوا هذا ليس بمنزل، نتقدم للمكان الفلاني ونغور المياه ثم نترك الماء خلفنا وليس لهم ماء. فذهبوا للمكان الآخر وقامت المعركة وحدث ما حدث وقتل صناديد قريش ومنهم أبو جهل. هؤلاء الذين قتلوا ماذا كان يعمل هؤلاء الذين أهلهم؟ كانوا يتحرجون ويقولون لا بد أن ينتصروا لما حدث لهم، فعزموا وجاءوا في السنة القادمة وصارت غزوة أحد. الرسول عليه الصلاة والسلام كان رأيه أن لا يخرجوا من المدينة، بحيث أنه إذا دخل العدو يكون القتال من الجميع، يعني الرجال والنساء، وخلاص يرمونهم في بيوتهم. وجماعة الذين ما حضروا وتندموا على عدم حضورهم في غزوة بدر قالوا لا بد من الخروج، فعزم الرسول عليه الصلاة والسلام على الخروج ولبس لأمته. فندم الجماعة هؤلاء، قال لهم حرجتم الرسول عليه الصلاة والسلام وهما يريد الخروج يريد هنا. فجاءوا قالوا له الجماعة وافقوا، قال ما ينبغي لنبي أن يلبس لأمته ثم يتركها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. فخرجوا. لما خرجوا الرسول عليه الصلاة والسلام وزعهم، هذا التوزيع اللي وزعهم جماعة معه وجماعة جعلهم في جبل الرماة، هذا اللي تسمعون عنه الآن ويزورونه الناس. وأمر عليهم عبد الله بن جبير وأعطاهم أمرا قاطعا ما يحتاج اجتهاد، قال تبقوا في هذا المكان سواء انتصرنا أو هزمنا، هكذا أعطاهم الكلام كما نص الله عليه في كتابه. فبدأت المعركة. لما بدأت المعركة انهزم الكفار، ولما انهزم الكفار الآن في غنائم موجودة، الجماعة اللي على الجبل يشاهدون الجماعة يجمعون الغنائم، فقالوا ننزل حتى نجمع الغنائم. قال لهم عبد الله بن جبير الرسول أعطانا كلمة كلام يعني مقاطع، لا نذهب سواء انهزموا أو انتصروا، ما رضوا إلا نزلوا. فلما نزلوا صار الكفار يأتون لهم من الخلف. في ذلك التاريخ كان خالد بن الوليد ما زال على كفره، وهم يعني يعرفون كيف ماذا يصنعون في القتال. فلما عرفوا أن المكان هذا الذي كان فيه الرماة نزلوا، عرفوا أن ظهور المسلمين خلاص صارت مكشوفة، فجاءهم من الخلف وما حسوا إلا الضرب، واختلط الكفار مع المسلمين وحدث ما حدث. نسمع الآن. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فلما نزلوا جاء الكفار من خلف المسلمين مع الجبل وانقضوا على المسلمين، وما شعر المسلمون إلا وهم بين الكفار من هنا ومن هنا، فدارت المعركة من جديد، وصارت على المسلمين المصيبة بسبب معصيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، يعني تقتلونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، يعني الرماة، من بعد ما أراكم ما تحبون، أي من النصر، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. يعني القصة كما سمعتم الآن، نعيد الكلام، يعني لما شافوا الرماة نزلوا وصار ظهر المسلمين ما فيه من يحميهم، انقضوا عليهم الكفار من الخلف، فقتل منهم عدد كبير، بعضهم يقتل بعض، ماذا هذا، قد يكون القتل أيضا حتى من المسلمين لغيرهم، لأنهم ما يعرفون للكثرة الذي صارت بهم. هذا الانهزام سببه المعصية، وهي مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام. الله يقول في كتابه: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، يعني تقتلونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حينما تنازعتم الجماعة قالوا ننزل والجماعة قالوا ما ننزل، وغلب الجماعة أهل النزول، غلبوا أولئك فنزلوا، فحدث ما حدث. فهذه مخالفة في قضية حينما ينظر إليها المسلم يعلم ماذا يحدث للمسلمين الآن. خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، في مسألة واحدة قال لهم لا تتركوا هذا المكان وتركوه، وحدث بالمسلمين ما حدث. الآن المسلمين ضيعوا دينهم في أشياء كثيرة جدا، ويقولون كيف الله عز وجل ما ينصرنا؟ ينصرك على من وأنت تخالف كل ما أمرك الله عز وجل به. فينبغي للمسلم أن يتفقه في دين الله وينظر مثل هذه الأشياء. طيب تفضل. من بعد ما أراكم ما تحبون، ثم قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. تفضل. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم، هذا تطمين للمسلمين بعد العتاب، طمأنهم بأنهم قد عفي عنهم لما لهم من السوابق والفضل، لكن هذه عقوبة على المعصية، والله ذو فضل على المؤمنين. إلى قوله سبحانه وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. كان المسلمون في حالة الخوف الشديد، وقد أنزل الله عليهم النوم لأن النوم أمان، فصار النوم فارقا بين المؤمنين وبين المنافقين. المؤمنون أصابهم النوم وهذا أمان من الله سبحانه وتعالى، والمنافقون ما ذاقوا غمضا من الفزع ومن الخوف والجبن. يعني المنافقون هم الذين يقولون مثل هذا القول، يعني لو كان يعني الأمر إلينا ما قتلنا هنا، هكذا يقولون، هذه دعواهم. الله عز وجل يعني حينما صارت المعركة بهذا الشكل أنزل الأمان على المسلمين على المؤمنين، فأصابهم النوم. النوم هم في حال المعركة، فكيف ينامون في حال المعركة؟ ناموا لأن الله عز وجل أمنهم. وأما المنافقون فهم خائفون مستمرون في خوفهم، ولم يحدث لهم النوم مثل ما حدث للمؤمنين. طيب صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: قول الله جل وعلا: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هذا هو السبب. المؤمن يظن بالله ظن الحق وأنه قادم على ربه، وما عند الله خير له وأبقى، فهو يظن بربه ظن الحق، يحسن الظن بالله عز وجل، فلذلك لا يخاف من الموت لأنه يؤمن بالله عز وجل ويحسن الظن بالله وأنه قادم على رب كريم ووعد من الله سبحانه وتعالى، فهو مطمئن. وأما المنافقون فإنهم يظنون بالله ظن السوء. يعني المنافقون الذين كانوا في ذلك الخوف يظنون بالله ظن السوء. المؤمن يعلم أنه قادم على الله وأنه سيموت مهما كان، الموت لا بد منه، لكنه في هذه الحالة إذا مات في المعركة وهو في سبيل الله عز وجل فله الجنة. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قول الله جل وعلا: يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذا هو محل الشاهد، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. أرجعوا سبب القتل إلى أنهم ليس لهم تدبير، ولو كان لهم تدبير ما قتلوا، فرد الله عليهم بقولهم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني المنافقون يقولون هذا القول: لو كان الأمر إلينا ما حدث لا ما حدث. الله عز وجل أنزل هذه الآية يقول: لو كنتم في بيوتكم الذين كتب عليهم القتل لابد أن يبرز إليهم. نعم. فالبقاء في البيوت لا يمنع من الموت، فالذي مكتوب عليه الموت في أي مكان سيخرج ويذهب إلى مكانه الذي مكتوب أنه يقتل أو يموت فيه. والله عز وجل قد قال بكتابه: وما تدري نفس بأي أرض تموت. ما في واحد منا يعلم أنه سيموت في المدينة ولا في غير المدينة، لكن إذا جاء الوقت الذي فيه الأجل والله عز وجل قد قدر ذاك المكان، يضع لك سبب من الأسباب حتى تذهب إلى ذاك المكان حتى تموت فيه. فالله عز وجل هذه الأشياء أخبر بها وهو يعلمها، ولكن الإنسان لا يعلمها. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، كلنا ما ندري ما هو بعد قليل، ما هو غدا ماذا نكسب. وما تدري نفس بأي أرض تموت، هل يموت في بيته، يموت في مكانه الذي هو فيه، يموت في مكان آخر، لا يدري. وهذا كله إلى الله عز وجل، ولهذا يجب على المسلم أن يؤمن بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالقدر كما سمعنا أنه ركن من أركان الإيمان الستة التي ينبغي للمسلم أن لا يخالف في ذلك لأنه لا يضر إلا نفسه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذا هو محل الشاهد لو، لأنه قال هذه الكلمة من باب الجزع والتسخط لقضاء الله وقدره وعدم الرضا بقضاء الله وقدره. وإذا قيلت لو في مثل هذا الحال فإنها لا تجوز. قوله رحمه الله: وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، هذه قالها عبد الله بن أبي رأس المنافقين. عبد الله بن أبي هو رأس المنافقين، وهو الذي كان له التدبير في هذه الموضوعات، وهو يقول مثل هذا القول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. ويقول: لو كان أنا بيدي هذا الأمر ما حدث هذا، ولكنه يكذب لا يعرف ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله جل وعلا قالوا لإخوانهم، يعني من المؤمنين الذين خرجوا وقتلوا في أحد. وكيف سماهم إخوانهم؟ هل يكون المؤمن أخا للمنافق؟ هذا حسب الظاهر، لأن المنافق في الظاهر مؤمن، فهي أخوة بحسب الظاهر، لأن المنافق يعامل معاملة المؤمن في الظاهر وتوكل سريرته إلى الله، فهو سماهم إخوانهم بحسب ما أظهروا من الإيمان. وقيل إخوانهم في النسب، لأن عبد الله بن أبي من قبيلة الأنصار ومن أهل المدينة، فهم إخوانهم في النسب، والله أعلم. يعني هذا الكلام الذي قاله والله عز وجل أنزله: قالوا لإخوانهم. من هم إخوانهم؟ للمؤمنين. لو كانوا يعني طاعونا ما حدث مثل ما حدث هذا. فيقول ليه يقولوا إخوانهم وهم منافقون، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار وهؤلاء مؤمنين؟ فهو يبين إخوانهم لأنهم أولا معهم في النسب، الأمر الثاني في الجملة لأنهم خرجوا كلهم يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يعلم أن قضية الأخوة الموجودة هنا ليست هو أخوة الإيمان، وإنما هي أخوة النسب بينهم، أو الأخوة مع الجماعة الذين خرج معهم. نعم. صلى الله عليكم. وقد رد الله عليه. أيوة. قال حفظه الله تعالى: وقد رد الله عليه بقوله: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. نعم. إن كنتم تزعمون أنكم تمنعون الموت من هؤلاء فامنعوه عن أنفسكم. نعم. قل فادرؤوا أي امنعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين من أنهم لو كانوا عندكم ما ماتوا وما قتلوا. نعم. الشاهد في قوله لو كانوا عندنا، هذا فيه استعمال لو في مقام الجزع والتسخط وعدم الإيمان بالقدر، فالموت الذي حصل عليهم بزعمه ليس هو بقضاء الله وقدره، وإنما هو بسبب الخروج، وأن البقاء في المدينة سبب للسلامة، ولا يرجع هذا إلى القضاء والقدر. والسلامة والقتل كلاهما راجع إلى القضاء والقدر، سواء بقوا في المدينة أو خرجوا إلى أحد. فمن كتب الله أنه يموت فإنه سيموت في المدينة أو في أحد، ومن كتب الله أنه يبقى فسيبقى سواء في المعركة أو في المدينة، فالأمر راجع إلى قضاء الله وقدره. نعم. ينبغي لنا أن نؤمن بالقدر، وأن نعلم أن ما حدث هو بسبب تلك المعصية التي قالها الله عز وجل في كتابه، لأنها في نظرهم أنها مسألة خفيفة، وقالوا القضية انتهت والكفار ولوا الأدبار، ما في إلا ننزل للغنيمة هذه نجمعها، مع أن الرسول أعطاهم أمرا قاطعا، ولهذا أميرهم قال لهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا نفارق هذا المكان سواء انهزم المسلمون أو انتصروا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله وفي الصحيح، يعني في صحيح مسلم، وفيه قوله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي. المراد بالقوي هنا قوة الإيمان، أي القوي في إيمانه، وكذلك القوي في بدنه ورأيه وتدبيره. فالقوة تشمل قوة الإيمان، وهذا هو الأصل والأساس، وقوة الرأي والتدبير، وقوة البدن أيضا، لأنه ينفع بقوته، ينفع نفسه وينفع غيره، فنفعه يكون متعديا، فهو خير أفعل تفضيل، يعني أكثر خيرا، وأحب إلى الله، هذا فيه إثبات المحبة لله عز وجل وأنه يحب المؤمن القوي، والمحبة من صفات الله سبحانه وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: من المؤمن الضعيف، الضعيف في إيمانه، وكذلك الضعيف في إرادته وتدبيره وبدنه، لأن نفعه يكون قليلا لنفسه ولغيره. قوله صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير، المؤمن كله خير، المؤمن القوي والمؤمن الضعيف كلهم فيه خير، لكن المؤمن القوي خيره متعد إلى غيره، والمؤمن الضعيف خيره قاصر على نفسه لا يتعداه. قوله صلى الله عليه وسلم: احرص، بكسر الراء ويجوز الفتح، والحرص معناه المبالغة في طلب الشيء. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، يعني بالغ في طلبه وابذل الوسع في تحصيله، فإن النفع مطلوب. وفي ضمن ذلك النهي عن الحرص على الشيء الذي لا ينفع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واستعن بالله، يعني لا تعتمد على الحرص فقط، ولكن مع الحرص استعن بالله سبحانه وتعالى، لأنه لا غنى لك عن الله، ومهما بذلت من الأسباب فإنها لا تنفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فلذلك جمع بين الأمرين: فعل السبب مع الاستعانة بالله عز وجل. يعني هذا الحديث وهذا الكلام الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي للمسلم أن يمتثله ويعمل به، لأنه يستفيد منه. يعني حينما يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله، يعني أنت لا تضيع الشيء الذي بيدك، بل تطلب رزقك من الله عز وجل وتحرص على هذا العمل، ولكن تستعين بالله، لأن الله قد يقدره لك وتتحصل عليه، وقد لا يقدره لك ولا تصل عليه. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، يعني يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وهذا كله بأمر الله عز وجل وقدره. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تعجزن بفتح الزاي، ويجوز الكسر، والنون نون التوكيد الثقيلة. هذا نهي عن العجز، والعجز معناه الكسل والإهمال، وليس العجز الجسمي، فالإنسان إذا عجز عجزا جسميا لا يؤاخذ لأنه ليس باختياره، لكن المراد عجز الكسل وعجز الإهمال، وإثار الراحة هذا هو المنهي عنه، لأنه يفوت على المسلم خيرا كثيرا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. هذا الحديث أخرجه البخاري كما سمعتم، هذه الألفاظ الطيبة التي ينبغي المسلم أن يستعملها. في واحد كان قبل الدرس يقول: كيف يمكن يكون يعني عالم، يعني من أكبر العلماء في العقيدة خاصة، وأظن راح ما هو موجود الآن، ما شاهده. فأنا قلت له: يا أخي أنت شاب الآن، وما دمت شاب والباب مفتوح، وأنت تدرس تقول في الجامعة، والحرم المشايخ موجودين فيه في الحرم، فعليك أن تجتهد، تبدأ بكتاب الله قبل كل شيء، ثم بعد ذلك ترجع للسنة وتتابع الأمور والكتب المقررة، وتطلب من المشايخ أن يدلوك حتى تكون عالما. وما في واحد يعني وجد عالم، كل الناس تعلموا، ما في عالم يعني خلقه الله عز وجل مثل الذين سبقونا، مثل الأئمة، الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي، ما خلقوا يعني وجاهم وحي من السماء، وإنما درسوا واجتهدوا. وكذلك الإنسان في الرزق، في طلب الرزق، يعني لا يقول أنا قد كتب لي رزقي ويجلس في البيت. هل الذي كتب لك كما جاء في الحديث الذي سمعنا: كتب له رزقه وأجله وعمله، تجلس في البيت وتنام وستقوم كل شيء جاهز أمامك، ولا لابد أن تروح تشتغل؟ وإذا اشتغلت وعملت الأعمال الله عز وجل يستر لك. فالله عز وجل ما قال كل الناس يعني رزقهم مكتوب، بمعنى أنهم لا يعملون شيئا وإنما ينامون. كل واحد يعرف هذا، حتى الدواب تعرف هذا، الدواب نفسها اللي تريد تأكل تبحث وتروح، يعني النمل وغيرها من الأشياء المخلوقة، وما من دابة إلا على الله رزقها، لكن رزقها ما يأتيها إلا إذا عملت. فعلينا أن نعمل الأسباب، والباقي على الله عز وجل. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ثم قال الله عز وجل لو نشاء لجعلناه حطاما، يعني ما في واحد عنده أرض ينزل المطر وما يروح يزرعها ويبغي منها أكل، من فين يحصل؟ وأيضا لو أراد الله عز وجل أن يوصل هذا أوصله، وإن أراد أن يقضي عليه بقدره يقدر عليه. وكذلك الماء، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون إلى آخره. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسنستمر في بقية الكتاب. وقلت لكم أنكم تبحثوا عن الكتاب الذي تريدونه بعد هذا الكتاب. ما سمعتم البارحة؟ أهلا سهلا حياك الله. أقول تبحثون عن الكتاب البديل، مو البديل، الذي يكون بعد هذا الكتاب إن شاء الله.